إن كتب الله عز وجل وكنت فقيها وكان ممن رفع الله عز وجل ذكرك، فإن الكلام يفهم منه أشياء ما لا تتصور، وهذا موجود حتى في العصر الحالي الآن. فكثير من الناس يفهم من كلام متقدم الفقهاء ما لم يقولوه يعني. ونضرب عن ذلك مثالا واضح في مسألة أن في الفقه نرجع إلى مثلا ترى لذيذ أو ألذ من الأصول في مسألة يسمونها بيع المرابحة للآمر بالشراء. أنا أقول لزيد: يا زيد اشتري لي هذه السيارة، خذ هذه 500، اشتري هذه السيارة 1000، وإذا شرطها أعطيتك 500 الأخرى تقسيطا. أو أقول لك اشتريها لي وأنا أقسطها لك وأكتب معك العقد قبل أن يشتري زيد السيارة. بعض المصريين قال إن هذا العقد ملزم استدلالا بمفهوم كلام محمد ابن الحسن الشيباني حنفي، ولأن ابن الشاط في تهذيب الفروق للقرافي قال إن الوعد ملزم حكما وقضاء، فهم من كلام أناس متقدمين هذا العقد لم يكن موجودا في وقتهم هذا الشيء. فلو أن الشخص يبدأ يحترز بالألفاظ وخاصة في الأبواب الفقهية فإنه لن يفهم منه إلا ما قال، يعني إلا ما قاله. فقال: وقيل فيما اصطلح، أي قيل أن تعريف الحقيقة هو مصطلح عليه من المخاطبة، أي وما تعرفوا عليه اصطلحنا على هذا الشيء، والذي أسميته في الدرس السابق التواضع، أي تواضعنا على شيء، يعني واضح. والشيخ أبو بكر أبو زيد في كتابه عن التواضع: أي مواضعة، نتواضع على موضوع في لفظ معين نجعل له مصطلحا محددا. وقال: والمجاز ما تجوز به عن موضوع، وضع عن موضوع، تجوز أي نقل عن موضوعه لموضوع آخر فسمي كأنه تجوزه، انتقلنا به لموضوع آخر. ومن ما أمثلة المجاز والحقيقة؟ المجاز يا إخواني والحقيقة عندهم كثير جدا، حتى أن من يقول بالمجاز يقول إن ثلثي كلام الناس هو مجاز، وهذا ما يسمونها الناس يعني مراية. قال إن المراية هي ليست هي النظارة، وإنما هي المرآة الحقيقية، لكن تجوزوا فسموا النظارة، أو بعضنا يسميها مراية أو مرآة أو نحو ذلك، أليس كذلك؟ هذا الذي أمامنا ما اسمه؟ قالوا لاقط. ليس لاقطا لكن من باب التجوز. والمجاز سمي لاقطا لما ترى شخصا، لما ترى شخصا شجاعا تقول: والله أسد أنت يا محمد، أسد طبعا. يعني طب إيه معنى أسد؟ أي أنت شجاع قوي. قالوا هذا قالوا هذا من تجوز، لأن الأسد هو الحيوان. ما العلاقة بين الأسد الحيوان وبين ابنك الشجاعة؟ فإنه علاقة قوية طبعا. في علاقة ضعيفة مثل ماذا؟ يقول سبحانه وتعالى: إن الأسد أبخر، يعني تعرفون أبخر ما هو؟ تعرف الأبخر هو ما، أي رائحة فمه سيئة، أي يخرج بخر من فمه رائحته يعني كريهة. يقول: لو رأيت شخصا ذا بخر، أي رائحة فمه سيئة، فقلت له: أنت أسد، من باب المجاز. هل يصح ولا أو لا يصح؟ لا، ما يصح، المدلول ضعيف جدا. صح فيهم فيه كلهم رائحة فم كلهم بخر، لكن مدلول ضعيف جدا، ما يستخدم أسد للبخر أغلب الشباب ما يعرفون البخر، أي إذا أي ما يعرف أن الأسد إذا ذا بخر قلت صح أو لا. لما لما ترى شخصا ذكيا ماذا تقول؟ ذيب، أليس كذلك؟ فلان ذيب، يعني هل هو ذئب في الحقيقة؟ لا، لكنه من باب المجاز نقلت هذه إلى غيره. هكذا سمي ما شئت. يقولون هذه السنة، طبعا شيخ الإسلام يقول هذا من باب التجوز، نقلت إلى كلمة أخرى، نقلت من ظاهرها أو دعية في بعض استخدامها ونحو ذلك، وهو كما ذكره الشيخ عبد السلام في كتابه الإجاز، يعني قصيدة 50 نوع. نقول الرجل ما هي حقيقته؟ الرجل إذا قلنا فلان رجل، ما هي حقيقته؟ الحقيقة الذي يعني أول استخدام فيه هو الرجل الذكر البالغ الصغير. لو قلت فلان أنت رجل، ما معناها؟ أي أنك شابهت الكبار، فهنا نقلت إليه. وهكذا أي مصطلحات المجالس كثيرة جدا، يذكر أحد الشباب مثلا، يعني نقف عنده ثم ننتقل للنقطة التي بعدها، يذكر المثال كلمة تستخدم في المجاز وعنها في الحقيقة الدابة غير حيوانات حقيقية. ما هي الدابة؟ ما هي حقيقة الدابة؟ دابة ما يدب على الأرض، كل شيء يمشي على الأرض يسمى دابة، كل شيء يدب على الأرض يسمى دابة. لكن نقل عند بعض الناس وخص به نوع من أنواع الحيوان سميت الدابة وليس كل الأشياء. ومن هنا يعني الحقيقة بتنقسم إلى 3 أقسام كما ذكر المصنف، إلى 3 أشياء كما ذكر المصنف إخواني الكرام. الحقيقة لغوية ولغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة يعني عرفية. يبقى عندنا الحقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. قالوا الحقيقة اللغوية هي التي استخدمت أولا في اللغة ثم نقلت من اللغة إلى غيرها، مثل الأسد الذي التي ذكرنا قبل ذلك حقيقة لغوية الحيوان. وإما أن تكون الحقيقة حقيقة شرعية مثل الصلاة، كلمة الصلاة في اللغة هي الدعاء، ليس كذلك؟ هي الدعاء، ولكنها في ألفاظ الشرع الصلاة هي الأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم ثم صلاة. فهي في الشرع حقيقة، حقيقة في هذا المعنى. يقول بعض الأصوليين والحقائق الشرعية مجازات لغوية لكنها تسمى حقيقة شرعية. هي انظر، هي حقيقة من جانب ومجاز من جانب آخر يا إخواني الكرام. هي حقيقة من جانب ومجاز من جانب آخر، أي قد تشتت ذهنك. قالوا وهناك حقائق عرفية تعرف الناس على أنها هذه الكلمة معناها كذا، مثل السيارة. السيارة مثلا ما هي؟ المركبة ذات 4 عجلات مثلا، أو كفرات، يعني تعرفنا عليها فهي حقيقة عرفية. قديما كانت السيارة هي كل شيء يسير، وجاءت سيارة أي قوم يسيرون معه، فأنا أسمي إذا كان مجموعة سيارات جمع من يسر، ولكنها خصت في لغتنا الآن بهذا الشكل المعروف. طبعا في هذه فائدة، مثلا إذا تعرض الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية فأيهما يقدم؟ إذا تعرضت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، فأيهما يقدم؟ تقدم الشريعة في نصوص الشرعي، وأما في ألفاظ النادي فتقدم الحقيقة العرفية ثم الشرعية ثم اللغوية. لما تقول والله، لما تقول مثلا والله لا أكل رأسا، الرأس يشمل في اللغة كل الرؤوس، رأس السمك، رأس الدجاج، رأس الغنم، رأس أي شيء، حتى رأس الجراد يسمى رأسا في اللغة. ولكن في عرفنا يعني أن الرأس رأس ماذا؟ الخروف مثلا. فلو أكلت سمكة يعني برأسها لم تحنث، لأن الحقائق العرفية مقدمة عن الحقائق اللغوية في كلام الناس، وأما في ألفاظ الشرعي فتقدم الحقائق الشرعية على الحقائق اللغوية. قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقص أو نقل أو استعارة، يعني والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقص أو نقل أو استعارة. طبعا فقط فائدة هناك يعني من النكت، أي من كثرة استخدام المجاز عند كثير من الأصوليين. قالوا إن المجاز له مجاز ومجاز المجاز. قالوا مثاله قول الله عز وجل ولكن لا تواعدوهن سرا. إيش معنى الآية أو إيه معنى الآية؟ يعني أي لا تتزوج لا تتزوج لا تعقد بينهما عقد النكاح، هذا معنى الآية. يقولون هذه كلمة السر، أنه قصد بالسر عقد النكاح، هذا مجاز المجاز. كيف قالوا السر مجاز؟ أي النكاح مجاز عن السر، والسر مجاز عن الوقت، لأن الوقت يكون في السر فهو مجاز المجاز. نقلت من كلمة إلى كلمة صارت مجاز المجاز، وهذا من تقعيدهم أي زيادة إغالهم في معنى هم أوغلوا بكلام لا فائدة منه، فذلك يعني استصعب يعني هذا. نسأل الله السلامة، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق، إله الحق. اللهم منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب، اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا، انزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم، قو عزائمهم، وثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم، ونفث كربهم، وعافي مبتلاهم، وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم، وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا، رزقهم الأمن والأمان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجد أطلق على اليهود الصائنة المجرمين، والصليبين المحاربين، شتت شملهم، وفرق جمعهم، ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد، فسفكوا الدماء، وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين، اللهم احقن دماء إخواننا في السودان، اللهم كل لإخواننا المستضعفين في السودان، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمعهم على حبك وتقواك، اللهم رد كيد من يدبر لإخواننا في السودان ويشعل الحرب بينهم يا رب العالمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء وسائر الأمراض يا رب العالمين.